تنادي يغدال بالربح يجزد هن في الليل بالربح يجزد هن في الليل هسمي شيك شنغدي البطل من الدنيا كحملني من الدنيا كحملني السلساس ويمبول يمبول يونظار يبغسي يفريم زغل حيف من الجل تش الطيط ويدات غميم تش الطيط ويدات غميم زغل حيف من الجل تش الطيط ويدات غميم تش الطيط ويدات غميم سند الزهر ايوان اللي وقفني شبح يدان نطل غربغي وذر ايو ندور ثاني تساف ايوان موال سند الزهر ايوان اللي وقفني شبح يدان سكو اسمي دل بنت والنيو يدخر بلهنا يغفيو سيدي وسن وقورن الساح سوي دا عداويو يدي كرن داخصيو ديمان وفليك شدان بينيو زيادة تصادي ترو كرد دخسني يمانيو يجود ولو داوسو وينو محكي غلوغ بينيو زيادة تصادي ترو الريغ الكيف دار في قيو يفطو يضر ايو تربو غينو ذنظرو الدلي شوفاتي ليو يطار فاري شوفاريو انقد غليدة ليدو نغيض ضحيغ في القلة مسيتك سن نغذي رمشو مليغ ما يكرز يغير مدن يابو جب نغيض ضحيغ في القلة مسيتك سن نغذي رمشو مليغ ما يكرز يغير مدن أرمي جفاتي تتساكويغ ألم تجيتي غمغليغ يا حد صدق بك دلدين سالح بابرك سعيغ فريال دغوص نور تسويغ سوى سني الدني فقير عمر الورفان سمي جهدت وياتيو السعيغ لحظة كل امكان السيط غليت وشرفيو دور ورد برادي لجيبيو لقض غلب وانتي يذردان السيط غليت وشرفيو دور ورد برادي لجيبيو لقض غلب وانتي يذردان السيط غليت وشرفيو دور ورد برادي لجيبيو لقض غلب وانتي يذردان السيط غليت وشرفيو ورد ورادي لجيبيو لقضاء لبنتي جبردان السيئة تغنيت بشري هذه الجيبي وغلب بندي جبردان I'm gonna go to the bandage of the dead. I'm gonna go to the bandage of the dead.